جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. في هذا الدرس فيه الكلام على باب المواقيت من المناسك، وذكر المصنف ميقات أهل المدينة وذي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق، وقال هي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، قال ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحقيقة ما يتعلق بالقواعد أو الضوابط الفقهية في هذا المقطع هي مجموعة من الضوابط والقواعد. الأولى أن المواقيت مكانية، أن المواقيت المكانية وما يحاذيها توقيف، يعني هي تعبد محض لا يعرف له علة حتى يقاس عليها فيوقف فيها عند الوالد. وهناك في الحقيقة تفاوت ظاهر بين مسافات المواقيت، فبعضها يصل إلى 400 كيل وبعضها 80 كيل وبعضها 90، فهي مختلفة اختلافا ظاهرا. ليس ثبوت المسافة وحده هو المقصود، يعني تكون المسافة واحدة أقصد. هذه يعني قاعدة كلية وهي ظاهرة أيضا. والحج الحقيقة مثله مثل الصلاة والصوم، يظهر فيه التوقيف والتعبد المحض ولا يكون فيه شوب التعقل أو عقل المعنى إلا في بعض الجزئيات. عرضنا هنا للمحاذاة، وهذه الحقيقة يتخرج عليها فروع ومسائل متعددة في ضابط المحاذاة، المحاذاة الجوية في الفضاء، جدة هل تعتبر ميقاتا محاذيا أو لا تعتبر، كله راجع الحقيقة إلى ضبط قاعدة المحاذاة. ضابط المحاذاة أن المحاذي هو النقطة الأقرب للحاج من ميقات عن ميقات آخر، يعني أقرب له من ميقات عن ميقات آخر، ولهذه النقطة التي تكون أقرب للميقات تقول هي محاذي للميقات الفلاني، عندنا ميقاتين، ولهذه النقطة التي هي أقرب لهذا الميقات نفس مسافة ذلك الميقات إلى مكة. واضح هذا؟ هذا هو طبعا في ضوابط، فيها يمكن أكثر من 4 ضوابط لمحاولة ضبط مسألة المحاذاة. أحاول أن بس يعني أوضح هذه النقطة من خلال الرسم. قلنا بأن هذا هو البحر وهذه هي مكة وهذه هي الجحفة وهذا هو ميقات الحليفة. إلى مكة، هنا يعني تقريبا إلى منى، أو السعدية محالية لها. إيش بقي؟ بقي قرن تقريبا، قرن هو السيل الكبير، ثم لا تعرفون. نقول أن تكون المحاذاة للميقات بأن تكون أنت أقرب إلى هذا الميقات، أقرب إلى هذا الميقات من هذا الميقات، أو أن تكون أقرب إلى هذا الميقات من هذا الميقات. نقول الضابط الأول يسمونه عنصر المعادلة الذي حقيقة هندسية رياضية، هذا كلام القطعة عليه قول الجمهور، لكن هذه أدوات عند أدوات الرياضة والمساح عند المواريد في كلام الله. العنصر الأول حتى تكون أنت تتبع لهذا النقاط أو لهذا النقاط المعادلة لابد أن تكون أنت الأقرب إليه، فإما أن تكون الأقرب إلى هذا النقاط أو تكون أقرب إلى هذا. صورة التوسط الثانية على الآن حقيقة ما أهل الوسط بشكل كامل، العنصر الثاني ما هو العنصر الثاني؟ أن يكون لهذه النقطة مسافة مثل مسافة النقاط إلى الكتاب، هي نفس المسافة أحسن، هي نفس المسافة التي تبعد من هذا النقاط كامل، فإن احتاج ذلك إلى الرجال فالتضرب الرجال. نعم، فاختار النقاط وجاي من هذا الطريق من القصيم الجديد مكة، أول إشكال طبعا جامع تقديم هذا المكان، ومنها نقول أن لا تعرفوا بالقرن وأخر الآثار. اختلط أنه مرة أقرب إلى قرن، كم المسافة من هنا إلى مكة تمسك بالرجاء هكذا تجعلك هنا مكة، تجعلك هنا من مكة إلى رد إلى كندا، إلى مكة هنا إلى طرف من على زمنين السيكي أو مدينة السيكي يوجد الآن، فهذه الطريقة تجعل هذه هي مسجدها. أنت كيف من هنا الآن خلاص واضح إن أتيت من طريق الصين إلى مكة، واضح أن قد كنت قريبا من قبل، العنصر الأول أنك أقرب إلى قبل، العنصر الثاني أن تحسن المسافة من مكة من المدينة إلى قبل، هنا هو المدينة من المدينة هنا إلى المدينة وكذلك أيضا تبع من ذكر أنه يعني جاء هذا الطريق صار ونظر إلى ذلك ثم نزل من بين هناك تسعين كيلو هذا نحو ومسكين أيضا يكون هنا هو في نقطة المحلات أكثر من ذلك. وهكذا أيضا بقية بقية النوع في إشكال في البحث سيأتي في الطاولة في مسألة البحر، ولهذا إذا قلنا هذه المكة تقول هنا جدة أو مكة شوي، هم يقولون يرتب القادمون من مصر من أين؟ قبل ميناء جدة بحوالي ربع ساعة. لماذا؟ لأن أين كانت محاولات هنا؟ هم جايين الآن بعمارات وقعت محاولات أخرى لا يمكن، وليس أخرى من الأمر، وجدت لك في قاع أصلي في اتفاق من المجلس عليه المرأة شمال السودان هكذا، فإذا حضر إلى من أحضر من المناطق إلى جدة في نزاع في مدينة سواحل في السودان هنا في مقابلة إلى جدة تقريبا، يرى كثير من العلماء الشافعية والحنابلة وأخذ فيها من الذكر هنا بأن مقامهم جدة، لكن السؤال هل هذا يتوافق مع قاعدة اعتبار الجمالي؟ لا يوجد مكان إلا يطلق عليه عنصرين معادلة تقديم تقديم المعادلة كل مكان، فأنت تقوم بهذا المكان حتى يكون حتى يكون مسار هنا نفس المسار هنا والمسار إلى الكوفة نفس المسار إلى هذا المكان ثم إلى هذا المكان، حتى صواب بين الميقاتين واحدة، يعني صار هذا مكان أصلا مكان ينطبق عليه الميقاتين لو تصورنا، أنا ما يحتاج إلى بحث ودلالة، وهذا سهل بالحقيقة أكترونيا أو تقنيا أنه يحول إلى إحداثيات كل هذا الكلام، حيث نفس الطيار إذا قلنا بأن الطيار تعتبر محاذاة يعرفه بنظام تحديد المواقع الجغرافية حيث يوضع لها إحداثيات، ومع الإحداثيات تسمى معادلة، معادلة تقنية في الحاسب الآلي، هالمعادلة تحسب الإحداثيات فتحدد المسافة مثل نظام تحديد مواقيت الصلاة، ترى مواقيت الصلاة في العالم هي ترى معادلات، هي معادلات مبنية على الحساب على الحساب الجغرافي، على الحساب الجغرافي ومرتبط بالشمس، فيها أيضا فلكي والجغرافي في حساب المساحات والمسافات، ترى كلها أو بعض هذه الأجهزة هي معادلات، يعني ما يضع كل مدينة هو يحسبها بطريقة المعادلة، وهكذا يمكن يعني عمليا أن نطبق هذه الطريقة لتحديد المواقيت، هذا هو القول الأول. القول الثاني هذا قول حديث أنا ما أعرف أحد قال به سابقا، أن المواقيت المحاذية ضابطها هو الخطوط المحيطة للمواقيت، يعني تجعل خط من قرن إلى ذات عرق إلى ذي الحليفة ثم يرجع إلى الجحفة ثم يرجع إلى يلملم ثم مرة أخرى يرجع إلى قرن، فكل من اخترق هذه الخطوط فيعتبر محاذيا، هذا الحقيقة لا دليل عليه، ما أعرف عليه دليل، الأقرب إلى الدليل والأقرب إلى التعليل هو اعتبار المسافة، فإذا كنت أنا قريبا من هذا الميقات فلا أعتبر المسافة التي بين هذا الميقات وبين مكة، هذا أقرب ما يتوارد إلى الذهن، وإن كنت ما وجدت تعليل واضح للفقهاء يذكرون الضابط مرسل من غير تعليل، وهو عليه الأكثر، بعضهم يحكي عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا مو بالأئمة أقصد المذاهب الأربعة، اللي ما أعرف روايات معينة محددة أو أقوال عن الأئمة أنفسهم، فهذا هو هذا الحقيقة لم يقل به إلا بعض المتأخرين، والبحوث التي وضعت فيه مهزوزة، واحد منهم جغرافي أصلا، هو جغرافي ليس عالم بالشريعة، وشخص أيضا محدث وليس أيضا متخصص في الفقه وهذا يحتاج الحقيقة إلى تحليل، ويحتاج إلى مقارنة، يحتاج استنباط القواعد والضوابط حتى يحكم بمثل هذه المسائل. فلم يقل بها إلا هؤلاء، أخذوا كلام حقيقة يستخرج بالمناقيش من كلام الصنعاني رحمه الله، لكنه غير واضح. أنا رجعت له في مظنته ما وجدت واضح ولا ذكر للتعليل رحمه الله، وعندي جزم أنه لا ينطبق على ما ذكروه يعني، أو لا يدل، لا يوصل إلى محل دعوام اللي هو في كلام الصنعاني رحمه الله. الضابط الثالث اعتبار مرحلتين، هذا من الضوابط، مو ضابط كلي بالحقيقة، لكن يقول إذا وجد أماكن لا يكون فيها محاذاة يعتبر مرحلتين، مرحلتين حوالي أربعة، المرحلة حوالي 44 كيلو، يعني كيلو يعني ما يقارب من 8 و من 8 وكم قلنا 44، حوالي أقل من 90 كيلو، حوالي 88 كيلو. نعم، عن مكة. نعم، شوف لاحظ المسافة إلى مكة معتبرة عند الفقهاء، يعني ظاهرة حتى من قام مرحلتين، واعتبار المسافة إلى مكة هذا، وكأن من ضمن تعليلاتهم أن هذا هو متوسط المسافات بين المواقيت كلها، هذا متوسطه، ولا ما حتى ما تتبعت الحقيقة رياضيا، بس يحتاج إلى دليل. أما اعتبار المسافة فهو أقرب ما يجبهك من الناحية العقلية والنظرية والحسابية، هو موضوع اعتبار المسافة كعنصر أساسي، ثم اعتبار القرب، أو اعتبار القرب ثم اعتبار المسافة، كله واحد، هي عنصرين لا بد منهما، القرب من الميقات المحاذي للأصلي، عفوا قرب المحاذي من الأصلي، والمسافة من مكة إلى الميقات الأصلي، فتكون هي نفس المسافة من الميقات من مكة إلى الميقات المحاذي. في إشكال وهو يعتبر ضابط عند البعض، وهو أن بعض هذه المواقيت أنها أودية ولم يعرف أنها جبل أو أنها قرية حتى يبنى عليها، هذا مشكل جدا بالحقيقة، هنا توقفت فيه ويعني تأنيت حتى أبحث في هذه المسألة، وبعض الباحثين المعاصرين وبعض المشايخ يعتبر هذه، ومن ضمنهم الشيخ عبد الله السكاكر في كتابه نوازل الحج، ولذلك اعتبر بناء عليها أن جدة تعتبر ميقاتا، لأن وادي لملم ينزل حتى البحر، فيعتبر كل من اخترق هذا الوادي فإنه يعتبر قد مر بالميقات. لكن بالحقيقة أن الوديان في الغالب تنسب إلى جبال، تنسب إلى قرى، تنسب إلى منازل، هذا الغالب. فلذلك لما كان مستقر بالعلم الضروري المتواتر أن هذا مكان لملم لا خلاف به أبدا، وأن هذه قرن، أن هذه ذات عرق، أن هذه ذا الحليفة، فالأقرب أنها أماكن. وهذا ملاحظ في طريقة تسمية العرب للأودية. نعم، أحيانا يصير على اسم نبات، يقول مثلا أبا السلم، مثلا أبا الطلح، يصير على اسم قرية، يصير على اسم جبل، وهذه منازع الحقيقة ينبغي الانتباه لها. فأنا يعني هذا أظهر عندي اللي ذكرته في الضابط الأول، وهو اعتبار العنصرين في حساب الهندسي. والأودية المعتلقة هي الأودية يرد عليها إرادة آخر، وهي الأودية التي يمشي معها الحاج حتى يصل إلى مكة، ولا لا؟ فيلزمهم هذا، قالوا بعض الباحثين قالوا بأنها يعتبر الأودية المعتلقة فقط اللي تقطعها وأن تذهب إلى مكة، وهذا يضعف القول باعتبار الوديان، لكن مع ذلك لا يعني أنفيه ويحتاج إلى مزيد من البحث. المحاذاة الجوية فيها ضابط، بعضهم يقول أن الضابط هو مطلق المرور والعبور فوق الميقات أو ما يحاذي ميقاته، ولهم في هذا دليل لتصحيح هذه القاعدة أو هذه الكلية، تذكرون تعليلهم في التعليل وهو ضابط فقهي أيضا. نعم هذا صحيح، بس العبارة هي بالمعنى تماما كما ذكرت، للهواء حكم القرار، هذه قاعدة ضابطة يذكرها الفقهاء، للهواء حكم القرار، يبنون عليه أشياء كثيرة. طيب كيف نناقش هذه القاعدة؟ لو افترض أنك توجهت تقمص أنت أنك لا ترى هذا القول، ما هي الإرادات المحتملة على هذه القاعدة؟ جيد، بس خلينا في بنية القاعدة نفسها، للهواء حكم القرار، أو الهواء تابع، ترى أوضح تابع معناه أنه خلاص يصير يحكم. طيب أنا بقرب لكم، أين ذكرها الفقهاء قاعدة الهواء تابع للقرار؟ ها؟ إيه؟ لا، في شيء قبل هذا يجي، مو في عبادات، ها؟ في التملك، التملك يعني ما يجي إنسان يضع له مثلا جذع شجرة يمشي قوي ثم يجي يركب عليها كوخ مثلا يقول هذا تبعي فوق، فيأتي الفقهاء فيقولون بأن للهواء الهواء تابع للقرار، فهواء الشيء تابع لقراره، ثم أجروه مثل ما قال زميلنا، ثم أجروه على أحكام العبادات في استخدام الكنف، لو كنا إنسان بنى وجعل من ضمن وقفه أن يكون السطح هذا سكن، فيمنع أكثر فقهاء لأنه ما يجوز أن يكون هناك دورات مياه فوق المسجد، وبعضهم يقول أيضا ما يجوز أن يكون دورات مياه حتى تحت المسجد يصلي عليها الإنسان يكون فيها كنيف. فالأقرب أن ما يتعلق بالهواء بل وحتى جوف الأرض أنها مسألة عرفية، هل الإنسان يملك 3 كيلو تحت الأرض؟ لو جت الدول مثلا ودخلت تحت أرضه وجابت نفط راحت بعيد عن أرضك كيلو أو كيلوين ثم دخلت من تحت الأرض على مسافة 4 كيلو 5 كيلو ويقول أنا أملك هذا، هل هذا يتصور عرفا أنه يملك هذا القرار إلى هذا العمق؟ فيه نظر. فلهذا القاعدة الأقرب الله تعالى أعلم في هذا أن المحاذاة الجوية هو من يعتبر مارا، من يعتبر مارا بالمواقيت عرفا. دعنا نبعد شوي، ألا يمكن أن تكون المركبات الفضائية أنها تمشي فوق مكة ولا فوق المواقيت؟ ممكن يحسب فلكيا وهندسيا، ممكن يعرف لك بالدقة أن هذا أن هذه المركبة الفضائية اللي فوق الجاذبية أنها مرت على مكة ولا لا؟ هل هذا مر على مكة؟ هذه مرت على مكة وهي بينه وبينها يمكن ما فوق الجاذبية أكثر من 40 كيلو، ولاحظ نعم اي لا نزيلها احنا بنقرب للطيارة احنا لا. من ضمن ادلتهم ان الانسان اذا طيف به محمولا، اذا مر بعرفة، وهذه من فروض الفقهاء انه لو ركب عسيبا او جذعا مع الجن مع الجن، ثم شوف كيف الفرضيات، ثم طاف به مر به على عرفة، هل يعتبر وقف بعرفة أم لا؟ هذا جني مطوف. فالفقهاء اللي تكلموا على الطائرات، لو إنسان مريض وفي زحام يأخذونه بالطيارة أو الهليكوبتر على مستوى منخفض أقل من 50 متر ثم يدار في عرفة ثم يرجع مرة أخرى، صح منه الوقوف، هذا على الأرجح لأنه صار في عرفة، يحتاج بعد إلى تحرير أكثر، لكن أنا بناتي له إن شاء الله في الوقوف في عرفة. فما اعتبر عرفا بأنه مرور فبها، فكان يعتبر محاذي، تعتبر فيه المحاذاة، وما بعد جدا وفحش حتى لا ينسب إلى هذا المكان فإنه لا يعتبر يعتبر ميقات حين نزل، حين بدأت توجد عندها أحكام الأرض، أحكام القرار، وهو جدة مثلا كان هي المطار، جدة لأهل الشرق والطائف لأهل الغرب لو أنهم كان، وهكذا يفعلون مع الزحام، يذهبون إلى مطار الطائف ينزلوا في حجة ويرجعون مرة أخرى. لا، الطائف هذه ليس فيها خلاف لأنها دون المواقيت، لأن عفوا بعد المواقيت، فلا بد يمر على ميقات، الأمر سهل بهذا. فهذا قول قوي، وقال بمجموعة من المتأخرين، وهذه نازلة ترى يا أخوان، هذه نازلة باستثناء المطوف الجني يعني لم تذكر، لم تعرف في السابق، فهي نازلة. ومن ضمن من قال بهذا الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وقوله الحقيقة له وجاه. يعني وأنت في الطيارة ما يمكن ترى الميقات، ممكن ترى، ما يمكن ترى، نتكلم على الارتفاعات المعتادة، قد تنزل الطائرة لسبب معين، نتكلم على الارتفاع المعتاد، وإن كانت قريبة من المواقيت تنزل الطائرة، تنزل يعني بعض الشيء حتى تكون يعني قريبة من جدة، فتكون تنزل أكثر وهكذا حتى تهبط. يعني هذا الأقرب، والمسألة حرجة في الحقيقة من ناحية الاستدلال والاعتبار، لكن هذا هو الأقرب الله أعلم في مسألة القاعدة في المحاذاة الجوية. اعتبار جدة ميقات دخل فيه، هي من تطبيقات هذه المسائل، دخل فيه إشكالات ما ذكرناه في مسألة طريقة المحاذاة. طريقة المحاذاة كل الذين في البحر لا بد أن يحرموا في البحر، سواء قادم من مصر أو قادم من سواتن أو قادم من الحبشة، كلهم لا بد أن يحاذوا، يعني القادم من الحبشة ووسط السودان وبعض شماله لا بد أن يحاذوا يلملم، واللي جاي من جنوب مصر ومن شمال مصر فإنهم أيضا لا بد أن يحاذوا الجحفة، هي الميقات الوحيد لهم تقريبا، قد يأتي هناك يجتمع فيه الميقاتان، قد أنا ما أدري هل هذا ممكن هندسيا، فإذا اجتمع الميقاتان هذا ليس تداخل، هذا تأكيد كل منهما ميقات، فيكون ميقاتك هنا، ما تقول أنا أقرب إلى هذا ولا أقرب إلى هذا، إذا اجتمع في القرب بين المسافتين وفي المسافة إلى مكة، أما إذا اختلف أحد الأمرين خلاص أنت تنسب نفسك إلى الأقرب من المواقف من الميقاتين اللذين مررت بهما، تأتي على واحد قصدي إيه؟ يعني على حسب، لما تكون يلملم أقرب إلى مكة وذيك أبعد لا بد يطلع خلاف، لا يمكن أن تجتمع المعادلة إلا إذا كانت المسافة بين كل من الميقاتين هي مسافة واحدة إلى مكة، فإذا كانت مسافة واحدة خلاص هذه 80 كيلو وهذه 80 كيلو، فإذا كنت في المنتصف بينهما كنت أصبت الميقاتين كميقات محاذي طبعا، خلاص الأمر واسع ما يحتاج، ما تقول أنا أتبع ميقات الجحفة أو ميقات يلملم، فالمسألة ليست، لكن إذا اختلف أحد عنصري المعادلة وهو المسافة بين مكانك الذي مررت به وبين الميقات، اختلف عن المسافة بين هذا المكان والميقات الآخر، ولو اتحدت المسافة إلى مكة لا بد يصير فيه اختلاف، وكذلك أيضا لو اختلفت المسافة، لأنك لازم مثلا لو مريت من طريق جديد يأتي من الحائل مثلا أو يأتي من الحدود الشمالية بيكون أقرب إلى ماذا؟ يخلي مكة المدينة على يمينه بمسافة مثلا 100 كيلو ولا 150 كيلو، لا بد أن يحرم من ميقات ذي الحليفة مما يوازي ميقات ذي الحليفة لأنه بعيد جدا عن قرب، وهكذا. فأنا لا أنفي أن يوجد تساوي، لا أنفي، لكن التجربة على الواقع والطبيعة قد تثبت وجود هذا التساوي لكن غير مؤثر. لماذا؟ لأن كلاهما ميقات، المحل الواحد ميقات للاثنين، ميقات محاذي للميقاتين. نعم نعم، أنا أقول ليست محاذاة، ميقات محاذاة إنما يعتبر عرفا، فإذا كان ارتفاع الطائرة عالي جدا من الطائرات المدنية اللي هي طائرات خدمات، طائرات الركاب، هذه ارتفاعاتها شاهقة جدا، فكنا نقول أنه مر بالمواقيت فيه نظر، فيه نظر يعني على كذا يفهم من جدة. نعم هو هذا يفهم من جدة، نعم على هذا يفهم من جدة إذا كان بالطيران. لكن افترض أنه ركب الهليكوبتر مثلا، والهليكوبترات ما ترتفع على ارتفاعات شاهقة في الغالب، فالأمر اختلف. أنت مار وفي أجواء البلد، وربما بعض البنايات تكون دون هذه الطائرة، هذا عرفا واضح أنه مرور بهذا المكان، فلا بد أن يأخذها. القول قوي جدا، والقول باعتبار العرف واعتبار المحاذاة الجوية مختلفة عن المحاذاة الأرضية. يقول المصنف في الإحرام ونية النسك، ذكر الإحرام، ذكر الغسل والتيمم عند العدم، التنظف والتطيب والتجرد. هذا المقطع إلى قوله فإن حبسني حابسا فمحل حيث حبستني، في مجموعة قواعد. القاعدة الأولى أن الغسل مستحب عند المجامع، الغسل مستحب عند المجامع، سواء مجامع تعبدية أو كانت مجامع عامة، لأنها مظنة لصدور الروائح الكريهة وأذية الناس، فاستحب. ما نقول سنة، السنة التي وردت، والاستحباب هو ما وجد له باعث عقلي أو باعث معقول المعنى، وهو منع الأذية عن الناس. فإذا قلنا بأن الغسل، نص الضابط قلنا بأن الغسل مستحب عند شهود المجامع، هل يكون معقول المعنى أو تعبدي؟ معقول المعنى. السؤال الثاني نريد أن نخرجه على هذه القاعدة، يقول سن لمريده غسل، طبعا لم يرد غسل، لم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات، نقول لم يغتسل حتى وإن كان نفي لحالة نفي، لكنه نفي مثل الإثبات، يعني حج معها جمهرة كبيرة من أصحابه، لو اغتسل لنقم. طيب نريد أن نخرج، كيف نخرج قول المصنف كفرع لهذه القاعدة، يتسق معها أو يختلف حين قال أو تيمم لعدم؟ نعم. ها أحسنت. وإذا قلنا بالعقل المعنى، أحسنت، هذا صحيح. إحنا ما نقول يا أخي هنا المقصود هو النظافة فلا تتيمم يعني، وقلنا كما تذكرون بأن غسل الجمعة قلنا بأنه تعبدي ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى، مو مثل الحيض والنفاس والجنابة، المقصود هو يعني إفاضة الماء على الجسد. لكن حديث ابن عباس وحديث عائشة كانوا يقولون في السبب الباعث على شرعية الغسل كان الناس مهنة أنفسهم وكانت تثور منهم روائح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال صلى الله عليه وسلم. وهذا لي في جواب مطول في الموقع، ترجعوا حتى لا نتوقف عنده كذا، لكنه مهم لتأصيل هذه القاعدة. إذا أثبتنا بأن الغسل عند المجامع مستحب وأنه معقول المعنى، لم يكن التيمم بديلا عنه، وكان تخريجه على هذا الأصل خطأ لا يتسق معه. طيب في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى، طوى طبعا الآن ذي طوى الآن بئر موجودة، الآن موجودة حاليا وهي في جرول الآن في العتيبية تقريبا، موجود هذا البئر إلى اليوم يعني في قلب مكة تعتبر، اغتسل في ذي طوى بينه وبين الحرم. كيف تفهم هذا في تصحيح قاعدة أن غسل الحج أنه معقول المعنى وليس تعبدي؟ نعم أحسنت، هذا صحيح. هذا الفرق الصحيح. يعني بينه وبين بين الحليفة وبين مكة 400 كيلو، لو يمشي كيلو في ذلك الوقت يحتاج إلى أن يغتسل. لكن لما اقترب جدا من مكان كان أقرب مكان فيه مياه هو بئر ذي طوى اغتسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكد هذا صحة القاعدة ذكرناها بأن الغسل في هذه الأحوال هو غسل معقول المعنى يراد به النظافة عند شهود المجامع. لكن طيب الآن اللي في السيارة ولا في الطيارة لو اغتسل في ذي الحليفة أو حاذى ذي الحليفة بالطائرة على القول المشهور قول الأكثر يغتسل، نعم، لكن لا يتعبد الله عز وجل أن يغتسل عند الميقات. أنا أغتسل ما بقي على وصولي الحرم إلا 4 ساعات وفي الطيارة مكيفة وعندي غلبة ظن ظاهرة بأنه لن يتغير الجسم في 5 أو 6 ساعات حتى يصل إلى مكة حتى مع الزحام، كل الطريق مكيف يعني. فهذا هو آثار تطبيق قواعد عقل المعنى، آثارها أنك تنظر إلى المعنى، هل المعنى موجود؟ ما يحتاج تغتسل مرة أخرى، هل هو منتفي؟ فلا تحتاج. ولهذا قلنا في غسل الجمعة ماذا قلنا؟ أن الإنسان إذا كان في برد وقد اغتسل مثلا له اغتسل في الليل أو اغتسل مثلا من آخر النهار من يوم الخميس، هذا في الغالب أنه لا يتغير ولم يجهد نفسه ولم يمشي ولم يأخذ رياضة، هذا في الغالب أنه لا يتغير، هذا في غالب الناس، بعض الناس عنده مشكلة لكن هذا نادر، لكن الغالب أن رائحة الجسم لا تتغير في هذه الفترة فلا يكون غسل عليه واجب، وهذا ذكرناه في تحرير الكلام على غسل الجمعة. لكن لو أنه كان يعمل في مهنة وفي حر فقلنا بأن الغسل واجب عليه يوم الجمعة، وإذا اشتغلت إلى قريب من حضور الجمعة فوجب عليك أن تغتسل وتأكد عليك ذلك. القاعدة التالية: الإحرام توقيفي، لباس الإحرام عفوا، لباس الإحرام توقيفي، المقصود منه عدم لبس المفصل على اليدين والرجلين والرأس والرقبة. هذا مأخوذ الحقيقة من جملة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى عن القمص، وهذا فيه تفصيل لليد وتفصيل للرقبة في دخول الرأس والرقبة، ونهى عن السراويلات، السراويل طبعا هي أفضاع جميع، ليس السراويل هذه ليست هذه مفرد اسمها سراويل، فيجمعون على سراويلات أحيانا، لكن سراويل فيها اسمها سراويل في لغتها في اللغة العجمية، أقصد مفردها. فعلى هذا لا يؤثر أن نقول فيه مخيط، هذا مهم هذا في تطبيق القاعدة وتخريجها على هذا الأصل، تقول مخيط بالخيط. لكن هذا يقول بعض العلماء أن أول من نقل عن هذا هو إبراهيم النقعي رحمه الله، اشتهر عن هذا، وهو إنما قصد ما الغالب بل كل الحقيقة كل ما يلبس مفصلا أن يكون مخيط فقط، هو عبر بشيء عن شيء، لكن إذا تطبق القاعدة الحقيقية أن الخيط نفسه أو الخياط نفسه غير مقصود. فلا تجد بعض الناس يتحرج من العقدة ويتحرج من النعل لأن فيه خياط، كله بنوه على هذا المعنى، وهذا لم يثبت في السنة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتخرج عليه مسألة إحرام، أنا والله ما أود أسميه بس اشتهر كذا يعني إحرام التنور، ها إحرام الوزرة، لا الوزرة بعد تلف بعد أحيانا، الوزرة جيد هي أحيانا تخاط صحيح. فهذا الإحرام هو ليس مفصلا في الحقيقة، لا هو تدخل فيه رجل ولا تدخل فيه يد ولا تدخل فيه رقبة ما يستخدم على، إنما هو إشكالية الخياط، الفرق بينه وبين الإزار الذي يلف لفا هو أنه مخيط، مثل لو عندك الإحرام ثم تأتي بمخيط وتقول هكذا في طرفي بس، ما الفرق؟ ليس هناك فرق بينهما، هو إزار، بقي إزار، ويسمى حتى عرفا إزار، يسمونه الناس وزرة، وزرة يعني إزار، ما خرج عن المعنى المقصود. فهذا الفرع يتخرج على هذه القاعدة. نعم، لأن الفارق هو الخياط. يعني بعض الناس يأتي حتى الإحرام يأتي يجيب له بحصات ولا مصقال يحطها بين طرفي الإزار هنا ثم يربطها، فتشوف المصقال هذا هنا بهذا الشكل حتى لا ما يبغى يحط مشبك، المشبك هذا فيه خياط، هذه مشكلة يعني. فيحط ماذا إيش؟ فيضع هذا الحصات ليربط بها حتى لا يسقط رداءه اللي هو الوزرة. هذه الوزرة أي ما في شيء، ما في فرق بينه وبين الإزار، في فرق. هو المنع عن السراويلات تدخل الرجلين، القمص تدخل اليدين والرقبة. نعم. ها يدخل إدخال يعني. والله إذا كان هذه هي العلة فهمت عليه، بس هي العلة دي إذا كانت العلة بنينا سوينا قاعدة ثانية صحيح، لكن أنا ما أعرف أنها علة. وين كان يعني هذا وش يعني؟ هو إزار. لحظة، إذا كان الفارق، إذا كان الوصف المؤثر كما يعبد الأصوليون، الوصف المؤثر هو أنك، الوصف المؤثر طبعا في كونها ممنوع أنك تدخل إدخال، يعطينا الدليل عليه. فإذا ثبت نعم. طيب افترض أنه وضع الحصاد هذه، وضع الحصاد وربطها فأدخل، السؤال لك. ها؟ طيب اجتهادك أيضا يبقى اجتهاد. نفس الشيء، أنت فرض أنك نفس إزارك هذا وضعت الحصات وربطتها، أنت ستدخل بنفس الطريقة. إيه لا، بس الحزام يعني على كلام الأخ لو صح ضابط الحزام تفكه وتركب الثاني. إيه ما في شيء، هذا يعني أيدوه بالتبان اللي ذكرت عائشة رضي الله عنها اللي أذنت فيه عائشة، هذا فقه الصحابة يؤيد صحة استنباط القاعدة أو استخراج هذه القاعدة. طيب حتى ما القاعدة التالية، التلفظ بالنية في أي عبادة محضة بدعة حتى الحج. يعني تقمص يعني ما قلته، كيف تجيب عن حديث لبيك عمر؟ طبعا ما ذكر المصنف ترى لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف، اللهم إني أريد، هذا ما فيه، اللهم ذي ما فيه أصلا، وأريد هذه غير موجودة، هذا هو التلفظ بالنية. كيف نخرج لو سلمت بها؟ أنا لا أريد أن أجزمك بالقاعدة، لو سلمت بها كيف تخرج قوله لبيك حجا؟ هو عين النسك، لبيك عمره عين النسك. نعم أحسنت، صح هذا صحيح. هو شعار للدخول في النسك، لكن التلفظ بالنية أن تقول نويت، مثل ما يقول الشافعية في التلفظ بالنية في الصلاة، يقول نويت، ما يقول هذه، يقولها بعدين، نويت صلاة الظهر أربعا فرضا حتى لا تكون سنة تفترق عن الظهر إذا صليت بعد الفريضة مثلا بصدقة على شخص، أو فلا بد يميزها باللفظ فينطق بهذا، اللهم أني نويت صلاة الظهر فرضا إلى آخره، أداء ليست قضاء. وهذا طبعا ترى ضعيف جدا عن الشافعي، لم يثبت عنه، وهو قال أما الحج فلا بد من النطق، فأخذ من عبارته على أنه يعني بالنطق، النطق بالنية، وهو لم يرد هذا رحمه الله. ولو بحثت في كلام الشافعي المحققين منهم ستجد أن بعضهم ينفي هذا القول عن الإمام الشافعي، لكن أخذها من بعده من أتباعه فظنوه يرى هذا الأمر فدخلت في كتب مذهبه. فإذا حقيقة التلفظ بالنية هي نقول أريد هذا الآن تلفظت به، أنوي. لكن محل الإشكال أين هو؟ أنك ذكرت حجة، طيب الله يدري أنك أردت حجة، يعلم. فلماذا أظهرت الحج؟ قال تلفظ بالنية. هذا فيه نظر في الحقيقة. الله عز وجل جعل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هديه وسيرته جعل الدخول في النسخ بهذا مثل تكبيرة الإحرام، ليس في داعي للتلفظ بالنية. وهناك من يحكي الاتفاق عن بعض عند الفقهاء بأنه لو قال لبيك نسكا صح منه وهو في نية حج وفي نية عمرة أو نية قران أو نية إفراد بحسب ما نوى. ذكر المصنف الاشتراط وفيه قاعدة في الحقيقة، وأنه إذا قام المقتضي لعمل في عبادة محضة وانتفى المانع منه ففعله غير مشروع. خرج بعض العلماء مسألة الاشتراط لمن لا يخاف، خرجوه على هذه القاعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط، وبقية أصحابه لم يشترطوا، وجمهرة عظيمة من التابعين وهم الذين نقلوا هدي الصحابة كانوا لا يرون الاشتراط. أكثر من 6 ذكرهم النووي رحمه الله وابن قدامة المغني بأن هؤلاء الجماهير لا يرون الاشتراط مطلقا، ويرون قصة طباعة حادثة عين أو أنها خاصة بها، أو كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لمن خاف، لمن خاف من الحبس. هذا القول كما ذكرت يعني هذا الفرع الذي يتخرج على هذا الأصل ذكره ابن تيمية رحمه الله ومال إليه وأخذ بقول شيخنا العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وهو قول قوي جدا، يعني قول قوي في عدم مشروعية الاشتراط إلا لمن كان مثل حال ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها. ما هو الحبس؟ فإن حبسني حابس. الحبس يظن بعض الناس أنه مجرد وجود ما اشترطته من الشيء أن هذا حبس. لا، الحبس هو حرج يترتب على وجود الشيء الذي اشترطته. يعني هي تخشى من أن تلد أو تخشى من أن تحيض فتقول فإن حبسني حابس في محلي حيث حبسته. طيب افترض أنه بقي يوم، يعني طهرت حاضت عفوا وهي لم تطف، دع المثال بالعمرة، هي ما طافت، لكن لا فرق عندها أن تجلس يوم أو تجلس يومين أو 3، ما في فرق. ما الحكم؟ نقول تتحلل. لا، ليس ثمرته أن تتحلل. والذي يفيده معنى الحبس ما هو؟ هو الحرج، وهذا سيأتي بالقاعدة التالية، وجود الحرج أيا كان الحرج. ولهذا هذه قاعدة أخرى، لأن الإحصار هو كل ما يؤدي بالمحرم إلى الحرج. يعني بعضهم قال حصر العدو فقط، وبعضهم قال المرض الشديد فقط، وبعضهم قال العرج فقط. هذا في نظر. أليس العرج هو يؤدي إلى حرج؟ العرج ما يقدر، يعني العرج ما يقدر يحج ابدا لو عرج، يعني لو اصابه عرج فاجأ ما يقدر يحج، يقدر لكن عليه حرج. المريض ما يقدر يحج، يقدر لكن عليه حرج. فهذا غايه في الاهميه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أشر عن مكه في عمره الحديبيه، طيب فيه مانع، فيه ضرر نتكلم، أو ضرورة تستوجب نزع الإحرام، طيب في مشكلة لو راحوا إلى مكة وقعدوا سنة؟ أنا أقصد من ناحية الضرورة، مو بحبس مثل حبس العدو يمنعك من الدخول. لا، ممكن يذهبون إلى مكة ويبقون في إحرامهم ثم يرجعون مرة أخرى، لكن الذي حداهم إلى ذبح الهدي والإحلال ما هو؟ هو الحرج. فإذا ليكن موضوع الحرج هو الضابط في قضية الإحصار، هذا ضابط غاية الأهمية، ويريح من أن تقول العرج، تقول المرض، تقول حبس العدو، هذه كلها حرج. طيب الحصار، حصار مكة مثلا لو حوصرت، حصرها عدو ولا قطاع طريق يستمر إلى الأبد. خلنا في العمرة، دع عنك الحج، الحج يفوت، خلنا في العمرة يستمر إلى الأبد، يخليك تقعد شهرين وثلاثة حتى تنتظر فك الحصار، هو الحرج أليس كذلك؟ هو حرج، حتى العدو مرده إلى الحرج، والمرض مرده إلى الحرج. وكذلك إذا كسر الإنسان، كسرت رجله، مرده إلى الحرج. الحرج ذكرنا ضابطه في الدروس الماضية، ما ليس له ضابط، وإنما كل إنسان بذلك فقيه نفسه، وكل إنسان يختلف في الحرج عن الشخص الآخر في التحمل والجلد، وحتى النفسية ذكرنا، وحتى التدين ودرجته. وهذا من فضل الله عز وجل، أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. حتى الإنسان في الحرج النفسي إذا كان تدين أقل، حرج غير حرج المتدين. وهذا ذكر نصا الشاطبي رحمه الله، قال: فإن الصالحون والعابدين يتحملون الأشياء العظيمة، وإن الرجل كما حل ابن مسعود يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، في حال يسويها الآن الناس تعض حتى يجي يصلي الجماعة، هذا معذور، لكنه مع أنه معذور يأتي وإن كان معذورا. وذكرنا موضوع الحرج في الأبواب الماضية. ولهذا قال العلماء بأن الحصر يكون بكل شيء يحبس عن الكعبة، سواء كان عدوا، ولو كان عدوا مسلما أو مرضا، يزيد بالذهاب والركوب، أو موتا لمحرم، أو ذهاب النفقة، حرج يحتاج إلى عمل، يبحث عن وظيفة، يبحث عن مهنة في مكان غربة، عليه حرج، لكن لو فعل ربما يجد، لكن عليه حرج في هذا المكان. طيب، إذا كان فيه مداخلات أو إرادات أو شيء، احنا انتهينا الآن. لا، هو ما يريد، هو ما يريد السياق، ليس سياق السنة. كيف يجب فيها دم هي، أو يجب فيها وش العبارة عندكم من أول فصل؟ الإحرام نية سنة يريد غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيل إزار وإزار أبيضين، وإحرام عقب ركعتين. يعني ربما، لا أدري، لكن ربما أنه يريد مطلق السنة المقصودة، لكن هذا ما ليس صنيع الفقهاء. نعم، اي يعني مباشرة، يعني نعم، ربما هذا مراد صحيح. اي، لكن العبارة مهمة، ان كان اراد هذا فهي مهمة. نعم، شيخ الرجل شمال مصر قد يحاذون الفكر، اولا يحاذون الفكر ليفا، ثم يحاذون ميقاتين. إذا كانوا جايين على الساحل الشرقي، نعم، لكنه ما يجونهم، يجون مع الساحل الغربي ثم يشطفون فيكون أقرب إلى ذي الجحفة. وإلا نعم، لو كانوا يمشون على الساحل أحسنت، صحيح، لو كانوا مثلا ماشيين على الساحل، القاعدة واضحة. سنتكلم على أوكي، يحرمون من الأول على قول الجماهير خلافا لمالك، لأنهم بنوا على الميقات الأصلي، عند الجمهور ما يتجاوز ميقات أصلي إلى ميقات أصلي آخر إلا أن يحرم من الأول، فهم بنوا أيضا على الميقات المحاذي. فيقول لو كل مواقف قدام المحاذي، عند ميقات المحاذية مثل ذي الحليفة والجحفة، فيحرم من ذي الحليفة، فما يتجاوز على هذا القول. لكن إذا أخذ من الساحل الغربي للبحر الأحمر ثم نزلوا إلى متجهين جنوب شرق، فهم في الغالب لا يحاذون إلا إذا أدى في القاعدة الهندسية المحاذاة حتى في الساحل الغربي، فنأخذ بها. نعم، كيف؟ في هذا قول جمهور المنع، لكن قول مالك ودل عليه فتوى لعائشة رضي الله عنها حين أحرمت جاوزت حليفة وأحرمت من جحفة أخذوها من فعل عائشة، قالوا بالجواز، وقول قوي يعني، لأن المقصود هو أن يوجد ميقات هن لهن ولمن مر عليهن من غير مما أراد الحج والعمرة. وكذلك اتفقوا، حكى اتفاق ابن قدامة رحمه الله أنه لو جاوز ميقاته لحاجة ثم رجع وأحرم جاز اتفاقا، حكى اتفاق بس رجع إلى ميقاته الآن. طيب مختلف عن مسألتنا، لكن غير مسألة أن مثلا يأتي ويذهب إلى ميقات آخر، يذهب إلى الجحفة مثلا، وقلنا ذهب إلى جدة من السير وذهب إلى جدة فيذهب إلى الجحفة، هذا يقولون لازم يحرم من الميقات الأول. لكن لو جاء مكة لحاجة ثم رجع وأقرب ماله أن يرجع إلى قرن، رجع إلى السيل وأحرم، فصح منه ولا شيء عليه باتفاق. هذا كلام من قدام اتفاق الفقهاء وليس الحنابلة. لكن الكلام لو نجاوزها ليحرم من الجحفة، يذهب إلى جدة ثم يذهب إلى الجحفة أو رابط اللي هو اللي تحال الجحفة، يعني قوي هي قول المالكية، والمقصود هو أن تحرم من ميقات، هو أن تحرم من ميقات. وإذا قلنا بأنه إذا قدم إلى مكة ثم رجع وجاء به من ميقاته الذي مر عليه، يعني هو ليس بعيدا من هذا في الحقيقة، جاوز الميقات. وهي عبادة لها مبدأ تبدأها من ميقات، وقالهن لهن ولمن مر عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة. هذا الآن مر على الميقات الجديد الثاني وأراد الحج والعمرة، وأيدها فعل عائشة حين تجاوزت ذا الحليف، ولهم عليها طبعا اعتراضات على أثر عائشة وأحرمت من الجحفة. هذا مشكل، هل هو يريد الحج والعمرة ولا لا؟ هذا مشكل، هذا مشكل يعني جدا، يعني هو يريد الحج والعمرة، هو يوم مر على ذا الحليف يريد الحج والعمرة، يريد لماذا ما أحرم؟ وبعض الفقهاء المعاصرين يفرق بين النية الباعثة حين خرج من بلده، هل يريد أن يذهب لعمل وشغل ولا بيع ولا شراء ولا ندوة ولا، وجاءت الحج والعمرة التبع، فبعضهم يفرق بين هذا ولا هو وجه يحتاج تأمل من الطائرة، لا الاعتبار أنه ما مر بالمواقيت، فصار لهم حكمها، صار لهم حكمها جدا. أنت نزلت الآن في هذا المكان لم يكن لك ميقات، وأنت في الهوى ليس لك ميقات، لا لا لا، مرحلة ما عليها دليل، ذكر الحنفية ترى مشهور عنهم وفي وجه مذهب أحمد باعتبار المرحلتين، وقال بعضهم لأنها متوسط المسافات بين المواقيت، ولا هي مرحلتين فعلا، جدة القديمة عن مكة القديمة هي مرحلتين تقريبا حول أكثر من 80 كيلو. هذا معناه أنه يعتبر، ما أدري والله ما وقفت عليه، لكن إذا كان كما ذكرت فهم يعتبرون على أنه اعتبار الأودية، اعتبار الأودية، والأودية وادي هذا معتذر، هذا الجاي من الشرق معتذر، يقول إذا كان يمشي في طريقه إلى مكة فالأودية تصب بمكة، فلا يعتبرون ميقات، فيبدو ان على الوادي وليس على نظريه المحاذاه. نعم. جيد، هذا كلام جيد، لكن يعني مش تعليل، هذا جيد يعني كيف يعني؟ لذلك يختلف من شخص إلى شخص، كبير وصغير، أما الإزار والداء والمعتاد هو يصبح كبير وصغير، تقل الإزار إلى جيد. بس هل هذه فروق شرعية مؤثرة؟ بس هذا أنا معك يعني، نرجع إلى البساطة في اللي اتسمت بها أحكام الشريعة، هل هذا إزار ولا قميص ولا سراويل ولا قلنسوة لنهي عنها المحرم؟ لو نريد أن نصير ظاهري فقط، لا تلبس هذه الأشياء. لا ترى مو على اللباس، هو الكلام على والكلام على كونها مفصل، إذا قلنا مفصل، أو نقول على المنصوص وما هو في حكم المنصوص، أو نقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سماه إزارا، هل هذا يسمى إزار؟ الجواب يسمونه إزار، ولا زالوا يعني بعض شباننا إلى الآن يعني ثوب البيت وزرة يعني يريح يعني ترى هي لولا الإشكال ما احتجنا إلى الإطالة. ما قلت ترى الإرادة اللي ذكرتها أنها غير صحيح، لا فيه بلا ريب فيها تقارب في تكافؤ التعليلات لا شك، ولا يعني إذا قلنا هذا الأرجح أن معناها القول الآخر أنه باطل ساقط، لا لا قوة أيضا لو اعتبار، لأن قضية أصل البناء مشكلة يعني الوصف الضابط ما هو هذا مشكل حتى تبني عليه الفروع. نعم يا شيخ. اللي هو ايش؟ النقبة ايش فيها؟ غير التبان يعني غيره، وصفة النقبة ما أعرف صفته. للتنورة يعني. فطيب المؤدة وشو؟ التبان خرج من اسم الإزار متفقين، وإذا كان النقبة كما وصفت إن كانت غير التبان تختلف عنها، لكن هذا يسمى إزار. الآن هذه الوزرة هذه المقلمة هذا إزار يسمونها وزرة وإزار، وجب إزاري وجب وزرتي اسما وفعلا. لا بس التبان اللي وصفوه يقول حتى بعضهم وصف بعض أهل اللغة أنه كالسراويل لكنه مفتوح ما بين يعني له التنورة يعني تماما. بس يعني أذنت في عائشة عندما أذنت خلاص معناه أنه يؤيد هذا المعنى، هذا من فقه الصحابة وليس له معارض. صحيح أنه ما اشتهر حتى نقول حجة قاطعة وإجماع، لكن لما فهمت هذا عائشة دل على أن يفهمون أن هذا نوع من الأزر لا يشترط فيها أن تكون اعتبار مطلق التفصيل. لا تخربون علينا التبان. يقول شيخ الإسلام يعني يقول بعض الناس من رحمة الله به ألا يعرف الراجح في المسألة. بالصدق هذا كلام شيخ الإسلام، الله يرحمه أن يستخدم المرجوع لأنه يصلحنا. نعم. في ايش يعني؟ الاشتراط ذكرنا اكثر من قاعده، وش اللي اذا ايش؟ اذا وجد المقتضي وانتفى المانع في عباده محضه فان العمل بذلك بدعه. يعني مقصود القاعدة أنه وجد المقتضي وهو أن الإنسان إذا حبس أنه يتحلل، هذا مقتضي فيستفيد، والمانع منتفي لأن ما في شيء يمنع أن يشترط، وهي عبادة محضة، ترى شرطها عبادة محضة وهي عبادة محضة فتركت، فدل على أن الإعراض عنها لمعنى عدم مشروعيتها، وهذا قوي. يعني ترى قيد في عبادة محضة مهم، لأن بعض الناس دخل في الوسائل ووسائل الدعوة وقال هذا وجد المقتضي لفعلها وانتفى منها المانع وما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا باطل لأنها ليست عبادة، الوسائل معقولة المعنى بحتة. نعم طيب. حاضر إن شاء الله. نعم. هذا حرج ويختلفون الناس، بعض الناس بعض فئات الناس عندهم جلد وعندهم قوة ما يعتبر الموت وعيب انك تقول موت وعيب انك، حتى بعضهم الان يقول عيب انك تعزي، خلاص مات الحمد راح خلاص، عندهم جلد وقوة. اذا جاء الحج يقول انا تركته، بعض الناس يتأثر وينهار ويحتاج الى قرب والدته وقرب اخوانه واخواته، فيجد وجد عظيم وحرج كبير. يعني اختلف هذا. هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.